السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليقي والإيضاح لنظم المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايبي العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله أركانه، ولازال كلام موصولا حول باب الحج والعمرة. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله أركانه أربعة، فالأول حرامه وسنة غسل يوصل، تلبية وركعتان، واللباس رداء وأزرة ونعل والمداس، ثم اجتناب ما يحيط الجسد، وأشعر الهدي إذن وقلدا. قال الناظم رحمه الله أركانه، الضمير يعود على الحج، أركان الحج أربعة، فسيتكلم بكل ركن وما يتعلق به، يعني لن يسرد الجميع. وقد يعني جمعها غيره، كما قال ابن عاشر جماعة في بيت واحد، قال الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة، أي والطواف الذي يتبعه وهو طواف الإفاضة. وحاصله أن أركان الحج أربعة، الأول الإحرام، والثاني يعني إذا أردنا أن نرتب نقول الثاني الوقوف بعرفة، عند المالكية الوقوف بعرفة ليلة العيد، جزء من ليلة العيد لا بد، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. الثالث طواف الإفاضة، الرابع السعي، والسعي هذا قد يعني يكون عقب طواف الإفاضة وقد يكون عقب طواف آخر، المهم أنه يعني قد يصلح في أكثر من مكان، يعني من موضع يعني في الحج. والمصنف رحمه الله يتكلم عن كل ركن وما يتعلق به، فبدأ بالإحرام فقال فالأول إحرام. طبعا سبق معنا أن باب الحج يفرق فيه بين الركن والواجب عند المالكية خلافا لغيره، فإنه مثلا في الصلاة أو في التيمم والطهارة الغسل والوضوء والصيام ويعني غير ذلك لا فرق طبعا بين الفروض والأركان، فرض الفريضة هي الركن، لكن في الحج عندهم فرق، عندنا الأركان، وكما قلنا أشار إلى الفرق ابن عاشر، وسيأتي أيضا في كلام الناظم أنه قال إيش أركان وإن تركت لم تجبري، إن هذا هو الفرق. أما الواجب فهو إيش إذا ترك يجبر بالدم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن ترك شيئا من نسكه فليهرق دمه. أما الأركان هذه لا يمكن أن تجبرها بالدم، لا بد من الإتيان بها، هذا معنى الأركان. طبعا الإحرام إذا ما أحرم الإنسان فهو أصلا ليس بحاجة، لم يدخل الحج أصلا، مثل الذي لم يكبر تكبيرة الإحرام مثلا هو لم يدخل الصلاة أصلا، كذلك الذي لم يحرم لم يدخل أصلا ولم يتعرض للحج. وقد قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فلا بد من الإحرام، وإلا فهو لم يدخل النسك أصلا، فضلا عن أن يقال هل يصح أو لا يصح. هذا بالنسبة للإحرام. بالنسبة للطواف، بالنسبة لوقوف عرفة، طبعا تعرفون الحديث المعروف الذي في السنن صححه جمع من الأئمة، الحج عرفة. وأما بالنسبة لطواف الإفاضة فهو بالإجماع، وقد قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما بالنسبة للسعي ففيه شيء من الخلاف، بعض العلماء يرونه واجبا ليس ركنا، لكن الجمهور على أنه ركن، المذاهب الثلاثة غير الحنفية على أنه ركن. وقد توجد طبعا روايات أو أقوال أو كذا، حتى في المذهب المالكي يعني بعض ما ينقل عن الإمام مالك قد يستشف منه أنه قد يلحق بالواجبات في بعض الأحيان يعني. لكن عموما الأصل فيه أنه ركن عند الجمهور. إذن أركانه أربعة، وما سوى ذلك سيأتي عنده واجبات متعددة، مثل مثلا طواف القدوم عند المالكية، ومثل المبيت بمزدلفة والمبيت يعني حط الرحل بمزدلفة عند المالكية، والمبيت بمنى، والرمي، والحلقة أو التقصير، إلى غير ذلك سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نحن الآن في الأركان، فهو يتكلم عن الركن ما يتعلق به. قال لك أركان أربعة، في الأول وإحرام، إحرام هو الركن الأول، ثم تكلم عن بعض أحكام المتعلقة بها، فمنه غسل الإحرام. قال لك وسن غسل يوصل، يعني ويسن بالنسبة للإحرام أن يغتسل قبله اغتسالا متصلا به، وقد استدل العلماء على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس بالاغتسال مع أنها نفساء قبل الإحرام. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل، لعل حديث زيد بن ثابت في السنن إن لم أكن واهما. تلبية، قال لك أيضا يعني ظاهر كلامي أنه يسن تلبية، والمعروف في المذهب أن التلبية واجبة، لكن قد يكون يقصد سنة قرنها مع الإحرام، قرنها مع الإحرام، وإلا فعند المالكية لابد أن يلبي ولو مرة واحدة، فإن ترك التلبية رأسا فإن عليه دماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية شرط في صحة الإحرام أو ركن فيه أو نحو ذلك، وذهب بعضهم إلى أن التلبية سنة، ويبدو والله أعلم أن أعدل الأقوال أنها واجبة، لأنه يعني جاءت أحاديث فيها تأكيد التلبية، الحج العج والسج مثلا، إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالإهلال مثلا، فالأمر برفع الصوت يتضمن الأمر بالتلبية، ولأنها شعار الحج وكذا، فكون الإنسان يقول أنه يحرم وصام ثم إلى آخر الحج ما يلبي ولا مرة واحدة، فهذا يعني فيه ما فيه. هناك أدلة أخرى قد يعني تكون لم تحضرني الآن، يعني ظاهرها أنه لا ينبغي تركها، ولعل المصنف سيذكرها مثلا في موضع آخر، لكن ليس المقصود أنها سنة مطلقا، لعله قصد سنة غسل يوصل وتلبية توصل أيضا وركعتان. وقد قيل إن الإحرام لا يصح إلا به، لكن المعروف عند يعني المعتمد في المذهب أن الإحرام يصح ولو لم يقترن بقول أو فعل. وركعتان فيما أحسب، نعم وركعتان. قال لك من سنن الإحرام أيضا أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، وهاتان الركعتان مستحبتان عند كثير من أهل العلم للإحرام، بحيث إنه حتى لو لم يكن هناك سبب آخر فإنه يصليهما من أجل الإحرام. وذهب بعض العلماء ابن القيم وغيره إلى أنه لا دليل على ركعتين خاصتين بالإحرام، وإنما إن كان عادته مثلا أنه يصلي مثلا بعض النوافل إن أحرم عقب فريضة فهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأوضح يعني أبعد عن كل ريبة. وأما إذا ما يعني عن كل ما يرتاب يعني في حكمه، وأما إذا ما يعني إذا ما كان وقت فريضة وما كان أحرم عقب فريضة فإنهم يقولون عقب سنة مثلا من عادته أن يصلي، أما كونه ينشئ ركعتين خاصتين للإحرام فهذا بعض العلماء لا يراه، وكثير من العلماء يرونه مستحبا كما ترون في المذهب المالكي وفي غير المذهب المالكي. واللباس ردا وأزرته، قال لك ويستحب أيضا أن يحرم في رداء هو ما يستر على البدن حتى لا يلف عليه لفا مثل ثياب الإحرام هذه المعروفة، وإزار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وإن أحرم في غيرهما جاز إذا كان يعني ليس من المحيط على الول المفصل على قدر بعض الجسد أو على كله، لأن ما فصل على قدر الجسد أو بعضه هذا يحرم لباسه في الإحرام كما سيأتي قريبا. وبالتالي لو حتى لو أخذ ثوبه هذا العادي ولفه مثلا لفا بحيث لم يلبسه على هيئة معروفة إنما لفه على بدنه مثلا أعلاه وأسفله جاز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما لا يلبس عن ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس البرانس ولا الخفاف ولا السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا البرانس إلى آخره. قال ونعل أيضا مما يحرم على المحرم أن يلبس الخف، قال ولا الخفاف إلا رجلا أو إلا رجل لا يجد إلا لا يجد نعم لا يجد إلا خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. وجاء في حديث أخرى الإطلاق. على كل المهم أن الخف مما يحرم لبسه على المحرم من غير عذر، بل عليه أن يلبس نعلا، والنعل معروفة التي لا تغطي البدن. واختلف العلماء فيما إذا كانت دون الكعبين لكنها تغطي مثلا القدم أو جزءا كبيرا منها، فبعض العلماء ذهبوا إلى جوازها، ولعله مذهب الحنفية، واختيار بعض المعاصرين قد يكون منهم الشيخ ابن باز وابن باز وغيره، وبعضهم قال لا، الأصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن أن يلبس حتى الذي أسفل من الكعبين إلا عندما لا يوجد النعل، فالأصل أن يلبس النعل الذي هو لا يغطي، مثل الذي يكون فيه شراكان رقيقان هكذا، الله أعلم. لكن المفتى به الآن أن هذا جائز، يعني مثلا ما يسمى بالشبشب الذي يكون يغطي معظم الرجل، هذا الفتوى الآن على جوازه. وإلا فقد سمعت من بعض مشايخنا القدامى، يعني الذين كان لهم عهد قديم بالحج وكذا، أنه كان في الأول يعني لا يفتون بجوازه، ثم بعد ذلك اجتهد بعض العلماء لعلهم منهم الشيخ نباز وكذا، كأنهم رجحوا مذهب الجواز. وهذا يتعلق بالأحاديث ونسخها وكذا، مما لا يتسع المجال لبسطه في هذه العجالة. والمداس، وهذا كأنه عطف يعني مرادف أو نحو ذلك، وإلا فالمداس والنعل يعني متقاربا هنا في هذا الموضع. ثم اجتناب ما يحيط الجسد، كما قلنا اجتناب المحيط الذي فصل، والمعنى الذي فصل على قدر الجسد أو بعضه، وإلا فكل ثياب تحيط بالجسد. وكذلك هذه العبارة أحسن من قول بعضهم اجتناب المخيط، لأن المخيط هذا أيضا يوهم أنه كل ما فيه خيط، وليس هذا مرادا. المراد ما فصل على قدر بعض الجسد أو كله، كالقميص مثلا والبرانس، ويعني كذلك السراويل مثلا، السراويلات وما إلى ذلك، كل هذا مفصل على قدر الجسد أو بعضه. وأيضا هناك محرمات، يعني سيأتي فصل كامل في محرمات الإحرام يفصل فيه إن شاء الله الكلام في هذا، لكن الشاهد أن نفهم الآن ما هو المقصود بالمحيط. المحيط هو الذي فصل تفصيلا على قدر بعض الجسد أو كله، أما إذا كان غير مفصل وإنما فقط يعني يحيط بأن يلف لفا مثل الإزار والرداء، فهذا لا بأس به، وإلا ماذا سيلبس المحرم؟ وأما الرأس، وهذا كله بالنسبة للرجل طبعا، وأما المرأة فتلبس ما شاءت، غير أنها كما جاء في الحديث الذي في البخاري لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين إلا لستر يجوز لها أن تسدل مثلا على وجهها لتستر من رجال ومن ذلك. وأشعر الهدي إذن وقلده، أيضا مما يطلب من المحرم أن يشعر الهدي ويقلده. أما الإشعار فهو في الإبل، وقد يكون أحيانا بعضهم كأنه يقول ربما يكون في البقر التي عندها مثل السنام هكذا، يعني ليس طبعا هو ليس سناما، ولكنه يعني في جزء مرتفع، وهو أن يجرح مثلا هذا صفحة سنام البعير مثلا ويمسحها هكذا ويسلتها، بحيث ويعني الدم يكون ينزل ثم يسلته هكذا حتى يكون واضحا لكل أحد أن هذا هدي، فلا يتعرض له إنسان بسوء. هذا يسمى الإشعار، والإشعار لا يكون في الغنم كما ذكرنا، والبقر ذكرنا ما فيه. وأما التقليد فهو يكون في البقر والغنم والإبل، وهو معناه أن تجعل له قلادة مثلا نعل في عنقه حتى يعرف أن هذا هدي فلا يتعرض له. والله عز وجل ذكر هذا في كتابه والقلائد. قال طبعا هناك يعني بعض الكلام كان قبل الشرح ذكرناه في المرة الماضية، لكن بس أن نعيده. قال ثم شرع يتكلم، نعيده، قال ثم شرع يتكلم على أركان الحج والركن، والركن والفرض بمعنى واحد إلا في باب الحج فيتغيران. فالركن ما يفسد بتركه الحج ولا ينجبر بالدم، والواجب ما يحرم تركه اختيارا وينجبر بالدم. طيب إذا كان الركن هو ما يعني يفسد بتركه، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بالذات، مع أن الأركان الأربعة كلها إذا كانت يفسد بتركها الحج؟ فنقول أما الإحرام فقلنا لا يتصور تركه، لأن تاركه لم يحج أصلا، فضلا عن أن يقول أنه فاسد أو صحيح، هذا انتهينا منه. وأما بالنسبة لعرفة فلأنها هي الركن التي يفوت، يعني لو ما أدركته فأتك الحج على الأقل في هذه السنة. أما طواف الإفاضة فهو عند كثير من العلماء ليس له وقت محدد ينتهي إليه، بحيث لا يصح بعده إلا إذا يعني حصل إشكال أو كذا. أما الأصل أنك مهما أخرته ثم فعلته أجزأك، وإنما يختلفون في الوقت، ليس وقت الصحة، وقت الوجوب، بحيث إذا تركته تأثم ويجب عليك الدم إذا كان من غير عذر، وكان بعذر يكون عليك مثلا دم. فمثلا المالكية عندهم إلى نهاية ذي الحجة، فإذا أخرت عن ذلك صح لكنك عليك دم، وقد تأثم مثلا إذا كنت غير معذور. وبعض العلماء عندهم مثلا في أيام التشريق، وبعض العلماء ليس عندهم حد يعني مفتوح. فالشاهد أنك مهما أتيت به، مهما تأخرت صح. ولهذا لا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف الإفاضة قد يكون مثلا أعظم الأركان بعد طبعا الإحرام، هذا لا بد منه بعد ذلك، بعد وقوف عرفة طواف الإفاضة، لكنه لا يفوت. وأما السعي فقد قلنا إن ثمة نزاعا، وليس هناك فيما وقفت عليه دليل صريح على ركنيته، هناك أدلة تدل على وجوبه. ولهذا حتى ابن قدامة أنه حنبلي قال إنه مال في المغني كما نقله لنا بعض مشايخنا إلى الوجوب. يعني مثلا قول عائشة ما أتم الله حج امرئ لم يطف في البيت ولا بالصفا والمروة، يعني ليست صريحة، وهي قول صحابي يعني في النهاية. ويعني إن الله كتب عليكم السعي يعني أيضا هذا يدل على الوجوب، أما الركنية إن الصفا والمروة من شعائر الله كذلك. على كل قد ورد عن مالك رواية معروفة أنه سئل عن من سعى أن من لم يسعى ثم رجع إلى بلده وتباعد وكذا، كأنه في حالة اضطرار شديد، فكأنه أفتى أنه يجبر بالدم. وهذا يعني هذه الرواية لم يعول عليها كثيرا في مسألة أن تكون يعني دليلا عن الوجوب، لكن يعني قد يؤخذ بها في بعض الحالات الشديدة التي، وإذا كان طواف الإفاضة فالسعي من باب أولى، يعني أن يقال إنه ليس له وقت يفوت به على الأقل، يعني حتى لو قلنا بركنيته. طيب قال هنا والحج والواجب ما يحرم تركه اختيارا وإن جبر بالدم. ولهذا قال بعضهم الركن والواجب قل سيان إلا في باب الحج معنيان. ثم قال أركانه إلى آخره. قول أركانه أربعة، فالأول إحرامه ونية أحد النسكين بالقلب لا باللوض إلا إذا كان موسوسا، هي هذه قاعدة مالكية حتى في الصلاة. والأصل أن يقال إنه يعني لا محل للسان في هذا، لكن المالكية يقولون التلفظ به واسع إلا إذا كان موسوسا، وفي الحقيقة هذا يخشى أن يزيد وسوسة. وصفة النية أن يقول نويت الحج أو أحرمت لله تعالى. في الحقيقة هناك فرق بين هذين اللوضين، مثلا لبيك اللهم عمرة، هذا ليس تلفظا في الحقيقة وإن بالنية، وإنما هو تسمية للنسك، وهو بمثابة تكبيرة الإحرام في الدخول في النسك، فلا يقال إنه تلفظ بالنية، يعني ليس دقيقا هذا. بعض الناس يقولون التلفظ بالنية لا يشرع إلا في الحج والعمرة، وهذا في نظر. التلفظ بالنية صورته أن يقول نويت أن أحج وأعتمر، وهذا لا نسلم أنه مشروع، نسلم أنه مشروع. وعموما المالكية ليسوا ممن يرون أن النية يطلب قولها باللسان أو يشرع مثلا، وإنما غاية ما هنالك أن يقولوا واسع، أن يقولوا واسع، وإلا فهي عندهم الأصل فيها بالقلب، خلافا لبعض المذاهب الأخرى مثلا كالشافعية. قالوا له ميقاتان زماني ومكاني، فالزماني من أول يوم من شوال إلى طلوع الفجر يوم النحر، وهذه الأشهر مع الحج أشهرون معلومات، هذه هي هذا هو تفسير الآية عند المالكية. وطيب هذا الإحرام هذا يعني إذا في ميقات مكاني وميقات زماني، الميقات الزماني هو الذي ذكر الله عز وجل في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. ما هي هذه الأشهر؟ شوال وذو القعدة بتمامهما وعشر يعني تسع من ذي الحجة وليلة العاشر، لأنك إذا أحرمت في أي وقت من هذا وأدركت عرفة صح حجك لهذه السنة، أما بعده لا ينعقد إلا للسنة التي بعدها، لأن وقوف عرفة فات بعد فجر يوم العيد، ولهذا بهذا نفهم معنى الحج عرفة. وأما إذا كان قبله هل ينعقد؟ قال لك ينعقد لكن مع الكراهة، يعني لو واحد قال لبيك اللهم حجا في رمضان قال لك مكروه لكن ينعقد، هذا هو المذهب. كما أيضا يعني لا ينبغي مخالفة الميقات المكاني. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، كون الإنسان مثلا يحرم من المسجد هذا يعتبر فيه نوع من الغلو في الدين، وقد نقل عن الإمام مالك أنه أنكر يعني على من فعل هذا. فكذلك لا ينبغي بدء قبل الموعد الزماني ولا المكان. قال: فالزمان ومن أول يوم من شوال إلى طلوع الفجر يوم النحر كره الإحرام قبله، وله ميقات مكاني. وأما المكاني فيختلف باختلاف الجهات، وله وجوه ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. نعم، وتسمى بالأنساك الثلاثة، وهذا هو هذا مهم. إفراد معناه حج مفرد فقط، ليس معه عمرة أصلا، وقد يعتمر بعد أن يفرد، بعد أن يفرغ من الحج تماما، وهذا لا علاقة له. المهم أنه أثناء الحج لم يكن معتمرا. وأما القران فهو أن يفعل مثل أفعال المفرد تماما، لكنه ينوي أنه مؤد لعمرة مع الحج. وأما أفعاله فمثل المفرد تماما، فعل الحج فقط على الراجح، وهذا عليه هدي، عليه هدي. إذن الفرق أنه ينوي ثم عليه هدي وجوبا. والتمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها تحللا كاملا، ولهذا سمي تمتعا، ثم يحرم بالحج من عامه وفي سفر هذا، أو يعني من غير أن يقطعه بما يقطعه مثلا من سفر بعيد أو نحوه، فهذا يسمى متمتعا، وهذا عليه الهدي أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، أو ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني أنه يتمتع، تمنى أنه لو تمتع. قد اختلف عليهم في الأفضل، المالكية عندهم الأفضل هو الإفراد، والحنفية القران، والحنابلة التمتع، المالكية والشافعية الإفراد، لأن عمر نهى الناس عن التمتع وأمرهم أن يفردوا، وأن هذا من الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، ولأنه هو الأصل ولأنه أكثر عملا. والقران الحنفية اختاروا القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح الذي استفاضت به الأحاديث، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار الله له إلا الأفضل. والتمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، الحنابلة رجحوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، قال: لو استدبرت من أمري، إذن هو قارن لكن تمنى التمتع، فدل على أن التمتع أفضل. وبعضهم فصل قال: إن كان يستطيع أن يأتي أكثر من مرة فالإفراد أفضل، وإلا فإن ساق الهدي فالقران، وإن لم يسق فالتمتع، لأن سوق الهدي مانع من التمتع. وزاد بعضهم رابعا وهو الإطلاق، يعني أن لا يحدد مثل ما فعل مثلا، يعني يحج هكذا مطلقا من غير أن يحدد هل هو مفرد أو. وزاد بعضهم خامسا هو الإحرام بما أحرم به فلان، كما فعل علي بن أبي طالب، أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو موسى الأشعري. والإفراد هو أفضل عند مالك بأن يحرم بالحج وحده، وقال في الرسالة: الإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع والقران، ولأنه لا هدي فيه، لأنهم يرون أن الهدي هدي جبران، والمخالفون يقولون لا، بل الهدي فيه هدي شكران وليس هدي جبران، لأنه شكر لله على أن وفقه للجمع بين النسكين في سفر واحد. والآخرون يقولون هذا جبر لما فيه من النقص، الذين يرون الإفراد يقولون هذا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هذا. طيب، قال: ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا كما في حديث عائشة. بعض الأحاديث جاءت أنه حج مفردا أو حج متمتعا، لكن هذه الأحاديث مؤولة أو يكون فيها شذوذ، وإلا فالذي لا شك فيه، الذي يعني فيه استفاضت فيه 23 حديثا أو كذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا هو الصحيح. أما اختلاف الروايات فهذه لها محامل وكذا، ليس هذا محل تفصيلها. قال: أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج كما في الموطأ. قيل: هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاءه الملك وقال: قل عمرة في حج وكذا، فأدخل عليها العمرة، والله أعلم. وبعضهم قال: نظر إلى فعله، أن فعل لأن فعل القارن مثل فعل المفرد، وغير ذلك يعني من التوجيهات، وإلا فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن. وصفة التمتع هو أن يبدأ الآفاقي بالعمرة في أشهر حج ثم يحج من عامه قبل رجوعه إلى فقه، ولهذا لو اعتمر في رمضان ثم حج لا يعتبر متمتعا، لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج التي مبدأها كما قلنا أول شوال، ثم يحج من عامه قبل رجوعه إلى أفقه أو مثل أفقه في البعد، فعليه هدي. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، إلى قوله: لمن لم يكن أهله حاضرين مسجد الحرام، وأما أهل مكة فلا هدي عليهم، لهذه الآيان. وكذلك: لو رجع إلى بلده أو مثل بلده ولو كان بالحجاز، يعني ولو كان قريبا، لأن مكة في الحجاز. قال خليل: وللتمتع عدم عوده إلى بلده أو مثله ولو بالحجاز لا أقل، يعني لا يرجع إلى بلده، لو فعل يعني لو أتى بعمرة ثم رجع إلى بلده ثم رجع في حجة، هذا ليس بمتمتع، لأنه يعني فصل العمرة والحج كلا بسفر مستقل، لأن لا يرجع إلى بلده ولا إلى مثلها في البعد، أما إذا رجع مثلا إلى بلد ليست بلده ولكن بلد بعيدة وخرج ثم رجع، ما يعتبر هذا إيش؟ تمتعا. قال ولو بالحجاز لا أقل، يعني إذا رجع إلى أقل لا يقطع تمتعه. هذا طبعا على أحد أقوالين في المسألة العلم، إلا أن يكون بلده بعيدا كإفريقية. إفريقية عند المتقدمين هي تونس وليست إفريقيا المعروفة عندنا. فإن هذا إذا رجع إلى مصر بعد فعل عمرته وقبل حجه وعاد وأحرم لا يكون متمتعا مع كونه رجع إلى أقل من بلده، احترازا مما لو عاد المصري إلى نحو المدينة فإنه لا يسقط عنه الدم، خلافا لابن كنانة. وأسقط المغيرة هؤلاء من أئمة المذهب الدم بمسافة القصر. هذا أيضا رأي في المسألة، يقولون إذا خرج من مكة على مسافة قصر أو أزيد يعتبر قطع، لأنه يعتبر سافر سفرا آخر، بالتالي ينقطع تمتعه وبالتالي لا دم عليه. وسمي المتمتع متمتعا لأنه بعد الفراغ من العمرة يتمتع بكل شيء يحرم على الحاج، ويجب الدم على المتمتع إذا كان كل من الحج والعمرة عن نفسه. وأما لو اعتمر عن غيره وحج عن نفسه أو العكس فلا دم، كما في مناسك خليل. والقران يقع على وجهين، أولهما أن يحرم بالحج والعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته. قال البهري ويجزيه أن يقدم الحج على العمرة. قال الباجي معنى ذلك أنه نواهما جميعا يريد بأن العمرة لا تردف على الحج، يعني كثير لا تردف على الحج. يعني كثير من العلماء الفقهاء يقولون لا يمكن أن تدخل العمرة على الحج، لأن القوي يدخل على الضعيف وهو الحج على العمرة لا العكس. لكن بعض العلماء جوزوا وهو الأقوى، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وكانوا كان بعضهم مفردا أن يدخلوا العمرة على الحج، ولا ليس هناك شيء واضح في إثبات الخصوصية. وتوجيه هذه الأحاديث المتعتان لنا خاصة وكذا يخرج بنا عن المقصود كتابنا هنا، ولهذا نقتصر على هذا. قال الوجه الثاني أن يحرم أولا بالعمرة ثم يردف عليها بالحج. والمشهور أنه يجوز له أن يردف في الطواف ويكره له بعد كماله وقبل الركوع، لكن يصح إردافه. يعني إلى متى يمكن أن تدخل العمرة مثلا على الحج على العمرة حتى تصير قارنا؟ قال لك يصح إلى الطواف، بل حتى بعد الطواف وقبل الركوع لكنه مكروه، فإن فعلت صح، فإن ركع فات، قال ولكن يصح إردافه، فإن ركع فات، ركع الركعتين بعد الطواف فات الإرداف، يعني لا يمكن بعد ذلك. وقيل له أن يردف ما لم يسعى، هذا قول آخر أنه إلى أن يبدأ في السعي. وقيل في السعي، يعني قيل أنه حتى في السعي يجوز. ويلزم القارن الدم. وأما الإطلاق فهو أن يحرم على سبيل الإبهام ثم يخير في صرفه لأحد الثلاثة المتقدمة، ولا يفعل فعلا إلا بعد التعيين. وقال في الذخيرة وإن لم يعين حتى طاف فالصواب أن يجعله حجا، ويكون هذا الطواف قدوما، لأن الطواف القدوم ليس ركنا في الحج، والطواف ركن في العمرة. وقال مالك أحب إلي أن يصرفه في الإطلاق إلى الإفراد، والقياس أن يقرن، يعني من باب الاحتياط، يعني أن يأتي بهما معا. وقيل القياس أن يصرفه إلى عمرة. ورأى اللخمي التخيير في حق المدني ونحوه. أما أهل المغرب ونحوه ممن لا يقصد إلا الحج فلا يلزمهم غيره، باعتبار كأنه يعني المعروف عرفا كأنه متلفظ، يعني كأنه منويا، لأنهم يأتون من بعيد وبالتالي لا يتيسر لهم أن يعني ويبعد أن يقصدوا غير الحج. قال خليل إنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه، يعني لا ينعقد إلا بنية، نية الدخول الآن في الحج، هذه النية هي التي تدخلك في الحج. وإن لفظت خلافة، مثلا تريد أن تقول لبيك اللهم حجا فقلت لبيك اللهم عمرة، فالعبرة بما في قلبك، إنما الأعمال بالنيات، ولا دم. وإن بجماع مع قول أو فعل، نعم مع قول أو فعل تعلق به بينا وأبهما وصرفه لحج، والقياس لقران، وإن نسي فقران، إن كان أحرم ثم نسي بماذا أحرم قال قران. ونوى الحج وبرئ منه فقط كشكه أفرد أو تمتع ولغى عمره عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين. وقوله مع قول أو فعل، القول مثل التلبية، مثلا ينوي ويلبي، أو ينوي ويفعل فعلا تعلق به، مثل أن يسير إلى البيت بنية كما قال ابن عاشر بنية تصحب قولا أو عمل، تلبية أو غيرها مما اتصل أو كما قال. كمشي أو تلبية مما اتصل أظنه قال. نعم. وقد كنت نظمت في ذلك أبياتا فقلت ومن يقول أحرمت. طبعا الشرح يعني كثيرا ما تنخرم الأوزان والأبيات فيه، لكن نحاول أن نجتهد في هذا. قال ومن يقول أحرمت لله فقد أبهم ما الإحرام فيه، ما الإحرام فيه قد عقد صرفه للحج وصرفه للحج والقياس إلى القران قاله أناس. ومن يكن نسي فالقران وينوي حج البيت يا إنسان وبرئ ذمته منه ولا بد من العمرة بعده عقلا كشكه أفرد أو تمتع فالحج ينوي فعقلا واسمع. وقال نجل غازي وقال نجل غازي يبطلان إن لم يجدد نية للثاني أعني به الحج كما إن ذكر بعيد سعيه فعمرة ترى. وبعدها يحرم بالحج كما ذكره الدسوقي شيخ العلماء ومكتوب هنا ولغى عمرة أو عمرة إذا أردفها للحج دون مرية فانتبه ذكره أبو المودة خليل سليل إسحاق إمامنا الجليل. النوع الخامس لو أحرم بما أحرم به فلان مثلا وهو لا يعلم ما أحرم به فلان صح إحرامه نص عليه الشاب وغيره لفعل علي رضي الله تعالى عنه قال في خليل وفيك إحرام زيد تردد. قال درديري على خليل دردير على خليل حقه قولان. فلو تبين أن زيدا لم يحرم من أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام، يعني إذا قال نويت به زيد فإذا بزيد لم يحرم أصلا يلزمه الإحرام قال. ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء لأنه ما في شيء عينه. أما لو مثلا وجده قارنا تعين عليه أن يقرن، أو متمتعا تعين عليه أن يتمتع، أو مفردا تعين عليه أن يفرد لأنه قال أحرمت بما أحرم به فلان. وكذا لو مات زيد ولم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالإطلاق على ما استظهر فيكون إيش؟ يكون عنده التخيير. وفي الدسوقي ثم إن المعتمد من القولين القول بالجواز كما في المجموع انتهى منه. إذن الصحيح يعني الأصح أو المعتمد أن هذا يجوز بدلالة السنة أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان. ويلاحظ أن النية في الحج وهذه فائدة عزيزة فيها توسع توسيع يعني في الأحكام. قال العلماء لما كان أمر الحج شديدا ولزومه شديدا وسع في أمر نيته. فبعض العلماء يرون مثلا أنك إذا نويت النفل قبل الفرض ينقلب فرضا، وهذا ليس مذهب المالكية، وإنه تصح النية مثلا نية الصغير الذي لم يميز أيضا يصح حجه، وأنه يعني مثلا يمكن أن يقلب مثلا إذا إنسان حج عن غيره فإنه ينقلب عن نفسه عند بعض العلماء. كل هذا في غيره الحج والعمرة في غير النسك يعني لا يصح، لا يصح مثلا إذا دخلت صلاة ثم قلبت إلى صلاة أخرى وكذا لا تصح. لكن قالوا اغتفر ووسع في أمر النية في الحج لشدة الالتزام به لمن دخل، لأنه لا يستطيع أن ينفك عنه بعد ذلك ولا أن يرفضه. بل بعض العلماء وهو الأصح عندهم أن الإنسان حتى لو مات يستمر مع حكم الإحرام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كفنوه في ثوبي ولا تمسوه طيبا في المحرم الذي وقصته دابته، ولا تمسوه طيبا ولا كذا، فبالتالي ولا تغطوا رأسه في رواية ولا وجهه، فإذا أعطاه حكم الإحرام. لهذا قال بعض العلماء هو الأرجح أن الإحرام يستمر حتى بعد الموت لا يقطعه حتى الموت، إنما إما أن يأتي بالنسك كما، ولهذا يعني قد يكون مثل النذر يعني ما يستطيع الإنسان يتخلص منه إلا بالفعل، أو هناك يعني حالات مثلا معينة يعني يكون استثنى عند بعض العلماء اشترط، وهذا الاشتراط لا يراه المالكية، يقول مثلا اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث صنع، أو يحصر يعني يحصل له إحصار لا يستطيع أن يكمل الحج يمنع بعدو اتفاقا وبمرض على يعني بعض الأقوال أو بأي مانع يمنعه، مانع خارج يمنع وصوله إلى البيت مثلا، هذه أشياء ينحل بها الإحرام. أما مجرد يأتي مثلا يقول لا الدنيا زحام والله أنا ما أريد، لا ليست مثل غيري في العبادات، وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء صحيح أن الخلاف في النافلة هل تجب بالشروع أو لا إلا في الحج والعمرة فاتفاقا يجب إتمامهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال رحمه الله حاول أن نكمل سريعا، قال ثم بين سنة الإحرام فقال وسنة غسل يوصل بالإحرام ولو لحائض أو نفساء لأنه ليس لرفع حدث ويتنظف فيه ويزيل الوسخة. وبعض العلماء قالوا هذا إذا احتاجه وإلا فلا، بخلاف ما بعده فإنه يمر يده فقط، ليس مثل إيش ما يحتاج إلى مثل هذا، يعني ما بعده من الأغسال مثل الاغتسال عند دخول مكة وما إلى ذلك. ثم ينبغي له أن يقلم ظفوره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف شعر إبطيه ويترك، هذا إذا احتاج إلى ذلك عند بعض العلماء. وبعضهم يجعله كأنه من سنن الإحرام، بعضهم يقول هذا إذا احتاج إلى ذلك، أما إذا ما احتاج لكونه مثلا حديث عهد بفعل سنن الفطرة وكذا فقالوا لا لأل. ويترك شعر رأسه إبقاء للشعث، والغسل من مثلثات الحج الثمانية، جمعها بعضهم في بيتين فقال: مثلثات الحج فيما أذكر غسل طواف، خطبة تستحضر رمي وإسراع، مبيت بمنى دم وإحرام، ظفرت بالمنى. يعني قال لك هذه كلها ثلاثة ثلاثة ثلاثة. تلبية، يعني أن من سنن الإحرام التلبية، وندب الاقتصار فيها على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي واجبة. فإن تركها رأسا يعني ما لب أصلا أو يوما أو نصفه وجب عليه الدم، هذا هو المالكية. وندب تجديدها عند تغير الأحوال كالقيام والقعود والنزول والركوب، لكن أظن إذا قال مرة في الأول ثم سكت هذا يحتاج إلى تحرير، يعني فلينظر. طيب، كالقيام والقعود، إذا عند تجدد الأحوال يندب يعني تجديدها عند تغير الأحوال، مثلا قمت أو قعدت أو نزلت أو ركبت أو لقيت الرفاق أو كذا. والصعود والهبوط وملاقات الرفاق ودبر الصلوات، ويرفع صوته رفعا غير عال، هكذا المذهب يقولون ما يبالغ في الرفع. وأما الآثار ففيها أن الصحابة ما بلغوا الروحاء، وهو مكان يعني ليس بعيدا كان نوعا المدينة، حتى بحت أصواته. وجاء في الحديث رافع بن خلاد أو غيره في السنن أنه جاءه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك برفع أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو كما جاء في الحديث. ولا ترفع النساء ولا يلح بها، هكذا المذهب، وقلنا يعني قد يفهم من بعض الحديث خلاف هذا. ولا يبالغ حتى يعقر حلقه، هكذا جاء في المذهب، وقلنا الحديث قد يكون فهمنا خلاف ذلك. ولا يخفيها بحيث لا تسمع، ويستحب التوسط في ذكرها. وبعض الأحاديث ظاهرها الإكثار، مبالغة في إكثار ورفع الصوت. وقد روى الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عنهما أن أباه قيل صحابي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبم عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وروى الإمام أحمد عن زيد بن خالد بن جهني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفع أصواتهم بالتلبية فإن من شعائر الدين، بنحوه عند أبي داود وغيره أيضا في السنن. فإذا وصل الحاج إلى مكة أمسك عن التلبية إلى أن يطوف للقدوم ويسعى ثم يعود للتلبية، ولا يزال يلبي. نعم، ألا التلبية اختلف فيها، يعني قيل إنه يقطعها إذا وصل إلى مكة، هو ظاهر حديث ابن عمر في البخاري، وقيل بل إذا شرع في الطواف، وهذا ظاهر حديث أو جاء به حديث عن ابن عباس في السنن، وإن كان أظن أن بعضهم ضعفه، إلى أن يطوف للقدوم ويسعى ثم يعود للتلبية، يعني مدام هو مفرد. طبعا إذا كان متمتعا خلاص يسعى وكذا وانتهى، ليس أما إذا كان محرما استمر إحرامه كالمفرد والقارن فإنه يعود يلبي مرة أخرى بعد أن ينتهي من أول ما مثلا من طواف القدوم وما بعده، أو من يعني مثلا السعي الذي بعده. ولا يزال يلبي في كل مكان، سواء كان في المسجد أو في دار المطوف أو في منى، إلى أن يصل إلى عرفة أو إلى الزوال، يعني زوال يوم عرفة أو إلى يصل لمصلى عرف، كما قال ابن عاشر: وعد فلبي لمصلى عرف. لكن هذا هو المذهب، والأصح أنه ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرمي حتى يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى صباح اليوم العاشر، هذا هو الأصح، إلى أن رمى جمرة العقبة. قال ناظم الرسالة: ملبيا بعد الصلاة باتفاق وعند عال وملاقات الرفاق، يكره الإلحاح، ثم إن دخل مكة عن تلبية كفاء وعل بعد طوافه وسعيه الصفة حتى تزول الشمس يوم عرفة وللمصلاها يروح. وركعتان يسن للمحرم ركعتان وأكثر من غير الفريضة في أحرم عقب فرض صحة وكان تاركا للأفضل، هكذا مذهب قد سبق الكلام فيها. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل والله أحد. نعم هكذا قال ابن عشر الكافرون ثم الإخلاص هما، وما أدري ما هو مستند هذا التخصيص في هذا الموضع، أنا لا أعرف، ربما يكون هناك شيء لم أطلع عليه. واللباس أي أيوة من سنن الإحرام الهيئة الخاصة في اللباس للرجال، ردا أي يجعله على كتفيه، وزرة يشد بها وسطه، ونعل أي نعلان، والمداس عطف مرادف، هذا هو مداس والنعل متقاربان، فهذه الهيئة الاجتماعية سنة. ثم من سنة يعني كل هذه سنة واحدة. ثم من سنن الإحرام بل من واجباته اجتناب أي نزع ما يحيط الجسد، كانت الخياطة بخياطة أو عقد أو زر أو نسج، فلو تركه ولو لعذر وجب عليه أن يفتدي، يعني سواء خاطه أو عقده عقدا أو زره بشيء أو نسجه نسجا، كل هذا مدام يجعل الشيء محيطا على البدن عند المالكية لا يجوز، حتى إنهم يمنعون السبحة مثلا كون يعلقها الإنسان مثلا، أو من يرى مثلا جواز بعض أنواع التمائم من القرآن أو كذا، حتى هذا يمنعونه للمحرم. وأشعر الهدي إذن وقلد، لكن هناك المنطقة هذه يعني كثير من أهل العلم استثناها لأنها تجوز، والمعاصرون يفتون بأن مثل هذه الأشياء لا تمنع مثل الساعة مثلا وما إلى ذلك، يقولون ما يمنع. قال وأشعر الهدي إذن وقلد، هذا من سنن الحج، ولكن هذه السنة قد تعذرت في هذا الزمن بالنسبة لحجاج غير السعودية ولحجاج السعودية، لمن لم يكن من أهل البادية أو من لا يملك سيارة خاصة من سيارات النقل والإشعار، أن والإشعار من سيارات النقل والإشعار، وأن يشق سنام البعير بسكين ونحوها من الجانب الأيسر، قيل من الأيمن، أظن أن الذي في السنة الأيسر، من جهة الرقبة، وندب تعليق عليه من نبات الأرض في قلادة الهدي ليعرف أنه هدي، هذا هو التقليد اسمه قلده. والقلادة تجعل في أعناق الإبل والبقر، وأما الغنم فلا تشعر، هذا ما في إشكال، ولا تقلد، هذا الظاهر أنه في إشكال، يعني لأنه في الصحيحين ثبت من حديث عائشة أنها قالت أنا قلدت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وأهدى قال مرة ظن أنه، وفي حديث آخر قالت أهدى مرة غنما أحسب أنه كان غنما، فهذا فليراجع، يعني الذي يعرفه أن السنة لا بأس بتقليد الغنم مشروع. ما أشار إلى الركن الثاني فقال وركن الثاني طواف يفعل، وهذا يأتي إن شاء الله الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن